واتق الله حيثما كنت. لا بد أن يستشعر المسلم أن عبوديته لله وخضوعه له لا يحده زمان ولا مكان. فالخائف التائب في رمضان لا بد أن يستمر خوفه وتوبته، والمراقب لله المستحيي منه عند أهله وعشيرته وفي بلده لا بد أن يستمر معه هذا الشعور أينما حل وحيثما نزل. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واتق الله حيثما كنت، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. وإن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير.